أعطى في المهر لن يأخذ أكثر مما أعطى في المهر. الأصل لا، إنما هذا يعود إلى وضعية المرأة واستقامتها وانحرافها وتعذيبها لزوجها أو على العكس من ذلك. الأصل أن لا يأخذ أكثر مما دفع.